السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ما ينهى عنه في البيع. في البيع ينهى عن أشياء كثيرة لمصلحة المسلمين البائع والمشتري، حتى تكون البيوع نقية سالمة مما يكدرها من المعاصي التي تبعث على الشحناء ويؤكل بها أموال الناس بالباطل. ومن ذلك الغش في المعاملات، وهو من كبائر الذنوب. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومثله عن عائشة رضي الله عنها، رواه البزار. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الطبراني في الكبير والصغير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. وقد كثر هذا المنكر في أسواق المؤمنين، فأفسد بركة أرباحهم وأعمارهم. ففي حراج السيارات مثلا يعمد بعض البائعين إلى وضع زيت ثقيل في ماتور السيارة حتى يظن المشتري أنها بحالة جيدة، مع أنها تفوت الزيت. وفي أسواق الخضار يضع بعض البائعين طيبها أعلاها وفاسدها أسفلها. وقد يكون الغش في ذاتية البضاعة، أو في عناصرها، أو في كميتها، أو في وزنها، أو في صفاتها الجوهرية، أو في مصدرها، كما يقال هذه السلعة أمريكية وهي غير ذلك. كما حدد ذلك أيضا، حدد المواضع الغش نظام مكافحة الغش التجاري، ولا يحل للمسلم أن يكتم عيبا يعلمه بسلعته. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به، رواه أحمد. والبخاري موقوفا على عقبة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، متفق عليه. وعن عمرو بن دينار قال: كان عندنا رجل اسمه نواس، وكان عنده إبل هيم، وهي المصابة بمرض الهيام الذي هو شدة العطش. فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن؟ قال: من شيخ صفته كذا وكذا. قال: ويحك والله، ذلك ابن عمر. فجاء فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال ابن عمر: فاستقها، يعني خذها، رددناها إليك. فلما ذهب ليستاقها قال ابن عمر: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، رواه البخاري. ومتى اشترى شيئا فوجد فيه عيبا لم يعلم به قبل ذلك فله الخيار بين المساك وبين الفسخ. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يعلم به المشتري أن له الرد، انتهى. ومما ينهى عنه الاحتكار، وهو حبس ما يتضرر الناس بحبسه تربصا للغلاء، وهو حرام. فعم عمر بن عبد الله العدوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. والخاطئ في هذا الحديث هو العاصي، من قول الله تعالى: إنه كان خطأ. روى هذا الحديث أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، رواه ابن ماجة. ومن اشترى شيئا من السوق ليدخره رجاء الزيادة في سعره ولم يضر بالناس فلا بأس بذلك، وإذا ظهر الاحتكار في السوق وارتفعت الأسعار وعم الغلاء ثبت لولي الأمر حق التسعير، وهو تقدير قيمة السلع وإلزام البائعين به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أن ذلك من العدل الواجب على الإمام، حيث تضمن رفع الظلم عن عامة الناس وإكراه التجار بما يجب عليهم من العدل، وهو المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل. كان يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وكذا إذا وجد أناس معروفون لا تباع السلع إلا لهم ثم يبيعونها بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب. فها هنا يجب على ولي الأمر التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء. فلو سوغ لهم البيع والشراء بما اختاروا كان ذلك ظلما للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال، وظلما للمشترين منهم. وأجاب هؤلاء عن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد وأبو داود والدارمي والبزار وأبو يعلى، وإسناده على شرط مسلم. أجابوا عن ذلك بأن هذه قضية معينة ليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما يجب عليه أو امتنع من عمل يجب عليه لحاجة الناس إليه أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل. ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس فيه فزايدوا فيه، فإذا لم يحتكره صاحبه وبذله كما جرت به العادة فلا يسعر عليه. وحين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من التسعير الذي طلبه منه بعض الصحابة، إنما كان ذلك لأنه رأى أن الحاجة لا تستوجبه، وارتفاع السعر إنما كان لارتفاع الطلب وانخفاض العرض كما هو عادة الأسواق التجارية، ولم يكن ذلك بسبب احتكار التجار وظلمهم. ثالثا: ترك الإشهاد في البيع، وهو معصية لما فيه من مخالفة الأمر الوارد في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. والأمر في الآية للندب عند بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه بالثمن، وجعل الناس يعترضون الأعرابي فيسومون منه الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراها. فلما رأى الأعرابي رغبة الناس في فرسه جحد شراء النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد ابتعته. قال الأعرابي: هلم شهيدا، يعني أعطنا من يشهد. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد اشتريته يا رسول الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خزيمة وقال: بما تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.